شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. لبسنا النادي حرية مع الأحرار، غزة أرضك محمي بعون الجبار. لبسنا النادي حرية مع الأحرار، غزة أرضك محمي بعون الجبار. أبطالوا فدائية وكلهم ثوار، أبطالوا فدائية وكلهم ثوار. يلا يا أرض الوفا، أنت من باع الفرسان، أنت من باع الفرسان. يوم هبطوا على العيدة ما شاموا كلهم شجعان، ما شاموا غزة غزة. يا أرض الوفا، أنت من باع الفرسان، أنت من باع الفرسان. يوم هبطوا على العيدة ما شاموا كلهم شجعان، ولا شاموا كلهم شجعان. خلي بلادك بعيونك واحميها من كل غدار، غزة والله بسمودك كسر في أزعم حصار. وخلي بلادك بعيونك حميها من كل غدار، غزة والله بسمودك كسر في أزعم حصار. يا أرض الوفا، أنت من باع الفرسان، أنت من باع الفرسان. هبوا على عيدة ناشاموا كلهم شجعان، أنا ناشاموا كلهم شجعان. عبي هالجنينة نار وارمي بإيدك الحجارة، عبي هالجنينة نار وارمي بإيدك الحجارة. غزمتها بالطيار، غزمتها بالغارة، غزمتها بالطيار وغزمتها بالغارة. غزة من باع الأبطال والريم معنا الصمود، غزة الرعب القسامة، غزة ترعي باليهود. غزة من باع الأبطال وريهم معنا الصمود، غزة الرعب القسامة، غزة ترعي باليهود. بالقراد وبالإيوان وريهم صوت البارود، بالقراد وبالإيوان وريهم صوت البارود. إن تقدم هالمحتل نرعب بخطف الجنود، إن تقدم هالمحتل نرعب بخطف الجنود. يا أرض الوفا، أنت من باع الفرسان، أنت من باع الفرسان. هبوا على عيدة ناشاموا كلهم شجعان، أنا ناشاموا كلهم شجعان. والقسامي طاف طاف محلى طعم الاختطاف، والقسامي طاف طاف محلى طعم الاختطاف. هلا والقسامي طاف طاف محلى طعم الاختطاف، المحتل خطفنا قوي. انتفاضة جبارة وانتفاضة جبارة تفتف من حارة لحارة. قاوم يا شعبي قاوم. وخلوا العيدة من الغارة وخلوا العيدة من الغارة ويشعل صفر جندارة. قاوم يا شعبي قاوم. انتفاضة جبارة وانتفاضة جبارة تفتف من حارة لحارة. قاوم يا شعبي قاوم. وخلوا العيدة من الغارة وخلوا العيدة من الغارة ويشعل صفر جندارة. قاوم يا شعبي قاوم. وشو بدك يا ابن فلسطين ثورة حتى التحرير. وشو بهتف الملايين يا ابن فلسطين ثورة حتى التحرير. وشو بهتف الملايين ثورة حتى التحرير. هلا سمع للمستوطنين ثورة حتى التحرير. وسمع للمستوطنين ثورة حتى التحرير. ويا اهل الضفة الغربية ثورة حتى التحرير. وبدنا منكم عملية ثورة حتى التحرير. ويا اهل الضفة الغربية ثورة حتى التحرير. وبدنا منكم عملية وترعبها الصهيونية ثورة حتى التحرير. وترعبها الصهيونية ثورة حتى التحرير. وبدنا بالضفة يا احباب ثورة حتى التحرير. انا من ختياري وشباب ثورة حتى التحرير. وشعار نحطه على الباب ثورة حتى التحرير. وبدي احكي لك يا محتل ثورة حتى التحرير. انا بدي احكي لك يا محتل وعن أرضي لازم ترحل ثورة حتى التحرير. يابا عن أرضي لازم ترحل ثورة حتى التحرير. وبالملجأ لازم تنزل ثورة حتى التحرير. وبالملجأ لازم تنزل ثورة حتى التحرير. يابا غير هيك ما في حال ثورة حتى التحرير. واللي بده يصير يصير ثورة حتى التحرير. أنا واللي بده يصير يصير ثورة حتى التحرير. أنا يا ابن القسام يا ابن القسام مع الناس تسلام. علي صواريخك مع الناس تسلام. هلا وصلت تل أبيب صواريخ العزة وصلت تل أبيب. والنصر قريب يا أهل غزة والنصر قريب. شهيد بلادي العابير يا شعبي اثقار كرمال ابو خضير. من القدس النادي وكل بيت وحارة. يا شعب بلادي وثورة جبارة. ربنا نصلي وبالأقصى يا رجال على العيد نخلي